ومن الإماء اللاتي خدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ابن سيد الناس ثلاثة منهن: بركة الحبشية، وماري القبطية وهي أم ولد، وريحانة. وريحانة، وما زلت معكم في بركة الحبشية وكانت تكنى بأم أيمن. ومما ورد في فضلها حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، ناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أضافته صائما أي ضيفته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم صائما عندما قدمت له أم أيمن بركة الحبشية، عندما قدمت لرسول الله الشراب كان صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد الشراب إما لصيام وإما لغيره، فغضبت أم أيمن بركة رضي الله عنها وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تدل أي هي تجترئ على رسول الله، لأنها أرضعت رسول الله. دائما المرضعات والأمهات والجدات لهن من السطوة والقدرة على المصارحة للإنسان أكثر من غيره، أكثر من غيره. وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم. حسن العهد من الإيمان، هذا ما تربى عليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فعن أنس قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، مرضعة حاضنة رسول الله، حاضنة رسول الله، امرأة كبيرة عجوز من القواعد، نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدخول على النساء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء. ولكن هذه حالة خاصة، امرأة عجوز كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. طيب، نقتصر على هذا، ننتقل إلى الأسئلة. يقول: ما تفسير سجن أصحاب اللحى؟ هل لأنه مسلم أم لمخالفات سياسية أم لغير ذلك؟ الأصل في عبادة حف الشارب وإطلاق اللحى أنها من العبادات والسنن الواجبة، ليست المستحبة وليست المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعددت الألفاظ في إعفاء اللحى: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. أما الشارب فمن حقه أن يقص وأن يجز وأن ينهك. علة إعفاء اللحى مخالفة المشركين، مخالفة المجوس، مخالفة اليهود والنصارى. بقيت القضية الواقعة الصغرى: لماذا هذه النقمة من المجتمعات، لا سيما المجتمعات الإسلامية التي قد تعرض للملتزمين والمتطوعين من المؤمنين ما لا يعرض لهم الدول الغربية الكافرة؟ فلماذا هذه النقمة؟ إذا كانت هذه النقمة عداوة للإسلام والمسلمين فقد بلغ أولئك القوم غاية في عداوة القرآن والسنة، فليحذروا على أنفسهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم من الله رب العالمين. أما إذا كانوا يتأولون كما يتأول بعض الناس، يعتقدون أن كل شحمة، أن كل بيضاء شحمة وكل سوداء فحمة، أن هذا الإرهابي ما دام أطلق لحيته معناه كل من يطلق لحيته فهو إرهابي، بئست هذه الظنون، فهي من الشيطان الرجيم، فهي من الشيطان الرجيم. ولكن هذه سنة سيد المرسلين، وهي سنة واجبة، لا يحل لأحد أن يدعو الناس إليها، لا عسكريين ولا عسكريين ولا غير عسكريين. العسكر يجب أن يكونوا أقرب الناس إلى الله، لأنهم يواجهون أعداء الدين والملة، فإذا كانوا من أعصى الناس لربهم فلا تحدث عن النصر، لأن النصر لا يتنزل إلا لمن نصر دين الله في نفسه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما حكم حلق اللحية في مصر في ظل الفتنة؟ يا أخي قد يكون هذا موهوم، فمصر مثل سائر بلدان المسلمين، ما أظن أن من يطلق لحيته يزج به في السجون، ما أظن أنه في مصر ولا في غيرها أن من يطلق لحيته يزج به في السجون. وحدث عن أصحاب اللحى من العلماء ومن طلاب العلم ما أكثرهم، لكن احذر من التوجهات والتحزبات والتقوقعات التي يؤخذ بسببها الصالح والطالح، فإن فعلوا فقد سفهوا أنفسهم وهم على خطر عظيم. من الممكن ارتداء قطعة من القماش تحت الإحرام؟ لا ترتدي شيئا تحت الإحرام فيما يتعلق بما يجسم وما يكسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والعمائم، لا تلبس القمص ولا العمائم. طيب إذا برد الجو لا حرج أن تغطي كتفيك، أن تغطي جسدك دون الوجه والرأس بلحاف أو بشيء سميك تتقي به البرد، ولا حرج في ذلك، لكن لا تغطي وجهك ولا رأسك. بعض الناس يقول هناك مكان في الحجرة فيه قول أن عيسى عليه الصلاة والسلام دفن بالحجرة، هذا شيء مكذوب، لا يصح مثل هذا الاعتقاد أبدا، لا يصح البتة أن عيسى عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العقائد الخرافية. سؤال أخير لأحد الإخوة سأل بالأمس، يقول نريد زيادة في التفصيل، زيادة تفصيل فيما يتعلق بعقد الأصابع للتسبيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وفي رواية محمد بن قدامة، وهي زيادة صحيحة، زيادة ثقة، يعقد التسبيح بيده اليمنى. في حديث يسير عند أبي داود والترمذي وأصله مخرج في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لها ليسيرة ولهن: واعقدن التسبيح بالأنامل، اعقدن التسبيح بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، مسؤولات مستنطقات. رب قائل يقول كيف العقد؟ العقد في اللغة هو ثني الإصبع، العقد في اللغة هو ثني الإصبع، وعليه يكون العقد هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ذكر الحافظ ابن حجر فائدة، يقول: ومن العقد في كتاب نتائج الأفكار بتخريج حديث الأذكار، يقول: ومن العقد عند العرب العد، وهو تمرير رأس إصبع الإبهام على مفاصل الأصابع الخمسة أو الأربعة،